يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو بكر وعمر وأخبروهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر في قريش. وعند ذلك بايع المسلمون أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم من بني قريظة هذا يهود إيه؟ أبناء قريظة جمع أو ابن قريظة لأن في بعض النسخ أبناء لكن قول عرضوا يمكن يكون عرضوا يعني يقصد به يعني المجموعة التي عرضت فيحتمل أن يكونوا جمعا ويحتمل أن يكونوا اثنين أنهم عرضوا الناس جاء عبادها عرضوا ويجوز أن يكون يعني كلمة عرضوا يقصد بهم هم اثنين فقط وإنما وله ثلاثة يعني مثلا مع وإنما المجموعة كل بني قريظة هؤلاء اللي هم يعني قبيلة من اليهود يعني كلهم عرضوا فمن كان منهم بالغا قتل ومن كان منهم غير بالغ سبي. الله إليك ذكرت أن حماد بن سلمة رجله البخاري تعليقا وهو خالص وأن استشكلوا أن في طبعة أبي الأشبال رمز له بعين هو الحاشية. أيوة. انظر تحفة الأشراف والفتح. هو الحافظ بن حجر هو ذكر أنه يعني في موضع من المواضع يعني قال أن هذا يحتمل أنه قال يحتمل أن يكون ما هو تعليق وذكر أن المزي أنه ما كان يرمز له وأظن ذكر هذا عند ترجمة أبان بن يزيد العطار أبان بن يزيد العطار كان وأظن رمز له بجماعة مع أنه مثله وقال ابن حجر في فتح الباري أنه مثله وأنه لا فرق بينهما يعني كان في موضع من المواضع يعني فيه يعني شيء حول أنه يعني يصير متصل وأنه يعني ليس معلق أبان بن يزيد العطار في ترجمته عند ذكره يعني في الصحيح ذكر هذا في حقه ولعله ذكره أيضا في مقدمة الفتح عندما جاء عند ترجمة أبان بن يزيد العطار لأنه من منت كل ما فيه أبان بن يزيد العطار شيخ من ذكره جماعة ولا لعله في جماعة أبان بن يزيد العطار أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه؟ نعم يعني رواه البخاري نعم أن في ترجمته ذكر يعني شيء حول محمد بن سلمة وأنه قال أنه مثله وأنا ذكرت هذا في الفوائد المنتقاة من فتح الباري ما يتعلق بحماد وما قيل في حماد وأبان بن يزيد العطار يعني ذكرته محمد بن سلمة يا محمد بن سلمة من دينار البصري الشيخ حماد بن أبي سليمان الله يحفظه حماد بن أبي سليمان حماد بن سلمة اثنين لا ما في حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاه فما هو المعتمد يعتمد عين يا شيخ ولا خد والله يعني لما ما أتذكر بالضبط وش الذي لكن الذي نشى عليه الحافظ بن حجر يعني في والذي نشى عليه المزي أيضا يعني أنه خاطئ هنا أحاذ إلى الفتح أبو الأشبال يوم حرف عين أحاذ إلى الفتح هو هذا النقطة هو اعتراض الحافظ بن حجر على المزي لأنه كلامه وأظنه قال أنه مثل يزيد أبان بن يزيد العطار أبان بن يزيد العطار رمز له البخاري أبان رمز له البخاري ولا هي مثله في موضع من المواضع يعني كذا أنا ذكرته في الفوائد المنتقاه والذي أشار إليه أبو الأشبال يمكن أن يكون نفس الموضع اللي أنا أشرت إليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال وحماد بن سلمة بن دينار يعني ثناء العلماء عليه كثير وحماد بن زيد بن درهم يعني خرج له الجماعة